قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا